شيخنا شيخنا سؤال، في عندنا انتشر الان في السعوديه في السعوديه زواج يقال له زواج المسيار، كيف طريقته انه يتزوج الشخص بزواج عقد شرعي وشهود ولكن بدون اعلان الزواج او العرس، وتبقى ايضا البنت في بيت اهلها تشترط، بعضهم يشترط ان تبقى في بيت اهلها، وياتيها زوجها اما ليلا او اي ساعة ان شاء ثم بعد ذلك يذهب، فما هذا حكمه؟ اظن هذا لم يكن عندكم من قبل، جديد هذا، جديد هذا، هذه بلاغة المفتين الذين تزببوا قبل ان يتحصنوا. يقولوا انه الزواج شرعي العقد وكذا حجتهم، ايه ولكن الشرط باطل، هذه واحدة. اي شرط شيخ؟ شرط انه ما تجي لبيت زوجي لبيت الزوج يعني. وثانيا هذا الزواج له ذيوله، بكرة تذهب هذه الزوجة حاملا الولد الأول والثاني والثالث، تبقى الزوجة في بيت أهلها أم تنتقل إلى بيت زوجها؟ ما يبحثون في هذا. فإذا القضية احتيال على نكاح المتعة باسم الزواج الشرعي. نكاح المتعة ما هو؟ هو بلا شك يعني يتطلب بعض الشروط حتى عند الشيعة يعني الذين لا يزالون في ضلالهم يعمهون. فليست النكاح المتعة كالزنا تماما، هي إلى قيود إلى شروط عندهم. فالآن باعتقادي من ضلال بعض الجماعات في العصر الحاضر أنهم يريدون أن يوصلوا الناس إلى شهواتهم بطرق ملتوية فيها بالتعبير الأردني دوبلة، يعني حيلة بالتعبير الشرعي حيلة شرعية. فبدل ما يقولوا بجواز كما يعلن ذلك الشيعة بجواز نكاح المتعة، اشترطوا هذا الشرط ان هذا نكاح شرعي، لكن المعاملة هي معاملة متعة. فهم لم ينظروا في المستقبل، هؤلاء أو هذه الزوجة أو هذان الزوجان هل هما تزوجا في تحقيق الغاية من الزواج؟ هذه الغاية المنصوص عليها في قوله تعالى وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المعاني ما تتحقق بهذا الزواج. يضاف إلى ذلك أنه كما قيل وراء في الزوايا خبايا، وراء الأكمة ما وراءها، وهو استحلال التمتع بالنكاح باسم إيش؟ زواج شرعي. فهم الآن كما أقول أنا وتقول أنت، طيب هذه المرأة إما أن تحمل وتحبل وإما لا. في ظني أن هذا الزواج سيتخذ فيه وسائل منع الحمل، لأنه لو لم يفعلوا ذلك ستلغى هذه القيود أنه تبقى هي عند أهلها، لأنه أهلها ما راح يتحملوا الولد الأول والثاني والثالث، بدهم يضطروا يرجعوا مع أمهم إلى بيت الزوجية. لكن الظاهر والله أعلم كما قلت آنفا وراء الأكم ما وراءها، وليس هو الزواج الذي أشار الله عز وجل إلى حكمته في الآية السابقة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. كيف يسكن إليها وبينهما بعد المشرقين؟ ثم لا يأتيها إلا لقضاء وطريق منها. ويقول شيخنا راضية بعدم القسمة وراضية أنها تبقى في بيت زوجها، هي نفس الزوجة. أنا ما بيهمني ماذا يقولون، هذا يشبه تماما الذين يتعاملون بالربا، الذين يتعاملون بالربا. رضيانين حق عادة القسمة وكذا في المبيت، هي تقول لها موش ما تشترك المبيت القسمة. فاهم يا حبيبي فاهم. هل نظروا في المستقبل؟ ما نظروا، لأنه لو نظروا لبينوا، والبيان كما يقال في بعض البلاد يطلب الشيطان. اتفضل. أصلا أنه تراجع يعني الشيخ ابن عثيمين بقي على فتوى، مشكلة اختلاف العلماء في الشيخ ابن عثيمين بقي على فتوى يفتي بالجواز؟ لا كان عدم الجواز. الشيخ بن باز أفتح عبد الله بالجواز. الشيخ بن باز ثم بعد ذلك حصل أنه بعد أن بيت له وبعد له أكثر تراجع عن هذا. عثمين بقي على عدم. وهذه المشكلة يا أخ أنه خلاف العلماء. لا يعني أقصد أنه بعض الناس يوجهون سؤالا وما يوضحون سؤال، وقد يكون عدم التوضيح مكر. قد تكون جسيس. قد يكون عدم التوضيح مكر، لأنه بهمهم يأخذوا الجواب المناسب. ولذلك أنا جريت بفضل الله عز وجل مع كثير من السائلين، أقول له أنا أظن أنه سؤالك ليس هذا، لكن أنا أجيبك عن سؤالك، لكن ليس سؤالك هو هذا. وفي أكثر الأحيان تكون فراستي في محلها. بس أنت تفضل. قد يلبس أو تأتى بالصيغة غير الصيغة الواقعية. هذا هو يعني. تفضل يا أخي. كلنا الإنسان يتحرى الحقائق ويعرف ما وراء وما هو الهدف. وإن كان شروط الزواج وأركانه متوفرة يقولون حسب حججهم. الدقة ما في داعي، ويريد أن يتجربه ليحصن نفسه خاصة ذيك بلاد بلاد فشفة فجور إلى آخر. فهل يجوز له أن يتزوج إلى مدة معينة، مثلا دراسة سنتان أو أربع سنوات، فإذا انتهت الدراسة الله ماذا يقولون عندكم؟ ما هي مسألة قضية الزواج بنية الطلاق؟ انتم بما في نفس المسألة هذه. أنا أقول هذه المسألة من أغرب ما أسمع. لماذا؟ لأنه معلوم عند المسلمين أن من شرع رب العالمين أن للرجل أن يطلق زوجته إذا شاء لسبب ما، لماذا يضع في نفسه هذا الشرط ليقال له ما بيوز هذا يشبه نكاح المتعة؟ لماذا لا يوجه هذا السائل؟ لماذا لا يقال لهذا السائل؟